الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وفي هذا المضمار صرح بعض العلماء الغربيين أن ما يمكن إثباته من العالم المادي هي الأعراض فحسب، مما تناله التجربة الحسية، وأما وجود شيء آخر باسم الجوهر الجسماني فهو ليس قابلا للإثبات. هذا الكلام في إثبات الجوهر الجسماني وإثبات الجسم أو المادة. وقلنا أن هذا المطلب أولا أنه ارتكازي فطري، وثانيا أن البرهان الفلسفي أيضا قائم على إثبات المادة وعالم المادة، إلا أن بعض الغربيين كبارك لي أنكر وجود عالم المادة، وقد أشكلنا عليه بجملة من الإشكالات. وبعض الآخر من الغربيين لم يستطع أن ينكر عالم المادة، وإنما أنكر الجوهر الجسماني وقال نحن لا يمكننا أن نثبت بالتجربة أكثر من هذه الأعراض التي يمكن أن نلمسها باليد أو نشمها أو نتذوقها أو نسمعها ونحو ذلك. ولا يوجد في عالم المادة وراء هذه الأعراض شيء نسميه الجوهر أو تسمونه الجوهر الجسماني. عالم المادة هذه الأعراض ليس إلا. هذا الكلام تقدم مرارا وأجبنا عنه، لأنه نحن لا نريد من الجوهر إلا ذلك الموجود الذي إذا وجد في الخارج، أو تلك الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. فإذا كانت هذه الأعراض موجودة في الخارج ولا تحتاج إلى موضوع تقوم بها هذه الأعراض، فإذا ما فرضتموه أنه عرض ليس بعرض بل هو جوهرون. فهنا أثبتتم أنتم الجوهر من حيث أنكم أنكرتم الجوهر. أردتم أن تنكروا جوهرا واحدا أثبتتم جواهر وأنواع متعددة من الجوهر. نحن قلنا فيما سبق أن الموجود الجوهري هو الذي إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوعه، يعني قائم بنفسه. أما الموجود العرضي هو الذي إذا أراد أن يوجد في الخارج لا يمكنه إلا أن يكون عرضا لموضوع آخر، لا بد أن يحتاج إلى من يتكئ عليه. وإذا قلتم أن هذه الأعراض موجودة بلا متكئ إذن هي ماذا؟ جواهر. ولهذا يقول وفي هذا المضمار، أي بصدد إما إنكار عالم المادة كما ذهب إليه باركلي، أو إنكار الجوهر الجسماني وإثبات الأعراض فقط. وفي هذا المضمار صرح بعض العلماء الغربيين أن ما يمكن إثباته من العالم المادي هي الأعراض فحاسب، مما تناله التجربة الحسية، باعتبار أن المنهج منهج تجريبي لا يؤمن بغير التجربة ولا يرى أن هناك شيء إذا لم تثبته التجربة. وأما وجود شيء آخر باسم الجوهر الجسماني لا يمكن نيله بإحدى الحواس فهو ليس قابلا للإثبات. لماذا؟ باعتبار أن التجربة لا تستطيع أن تثبت ذلك. مثلا عندما يتعلق إدراكنا الحسي بتفاحة فنحن نرى لونها وشكلها بواسطة العين، ونشم رائحتها بواسطة الأنف، وندرك نعومتها باللمس، ونشعر بطعمها بالذوق، ولكننا لا ندرك بأي حس من الحواس أنه علاوة على اللون والشكل والرائحة والطعم وأمثالها يوجد شيء آخر يسمى جوهر التفاحة، يكون محلا وموضوعا لهذه الأعراض من اللون والرائحة والطعم ونحو ذلك. وفي مقابلهم في مقابل الجواب نقول صحيح أننا لا نتمتع بحس يدرك الجوهر، وهذا ما أشرنا إليه مرارا أن الإنسان لم يزود بحس يستطيع أن يدرك الجوهر بما هو جوهر. حواس الخمس لا تستطيع أن تدرك إلا الأعراض. نعم بالعلم الحضوري الإنسان يدرك أنه موجود جوهري باعتبار أن وجوده ليس موضوعا في موجود آخر، ليس محتاجا إلى موجود آخر، وجوده قائم بنفسه ليس من قبيل اللون والطعم والرائحة. الإنسان يعلم بالعلم الحضوري أن وجوده وجود جوهري. حتى لو تنزلنا عن هذا فإنه لا يبقى عندنا إلا الطريق العقلي لإثبات الجاهر الجسمانية. لا نتمتع بحس يدرك الجوهر، لكننا نفهم بعقولنا أن الموجود الخارجي إما أن يكون حالة وصفة لشيء آخر وهو بحاجة إلى موضوع يتصف بها أي بتلك الحالة والصفة، وفي هذه الصورة يكون عرضا، يعني أنه يحتاج إلى متكئ، أما هو بنفسه لا يستطيع أن يوجد في الخارج. وإما أن لا يكون بحاجة إلى موضوع وموصوف خارجي، وفي هذه الصورة نسميه الجوهر. هذا هو اصطلاحنا في الجوهر والعرض. وأنتم عندما تقول أنه نحن لا ندرك من التفاحة إلا هذه الأعراض، إذا نقول لا ندرك من التفاحة إلا هذه الجواهر، باعتبار أنها إذا صارت أعراض لابد أن يكون لها ماذا؟ جوهر. أما إذا قلتم أنها أعراض وليس لها موضوع، إذا ليست بأعراض هذه وإنما هي جواهر هذه. إذا ما تتعلق به إدراكاتنا الحسية إن كان عرضا لغيره فهو قطعا محتاج إلى موضوع جوهري، وإن لم يكن بحاجة إلى موضوع فهو بنفسه جوهر. ولعله والله العالم أن هؤلاء كانوا يريدون أن يقولوا وأنه هذه الأعراض موجودة في الخارج ولا موضوع لها، كانوا يريدون أن يقولون أن التفاحة ليست إلا مجموعة هذه التي ندركها، بعد وراء هذه ما كفرت شيء آخر. لعله مراد هؤلاء الذين أنكروا الجوهر يريدون أن يقولون أن هذه التفاحة مجموعة ما ندركه منها، بعد لا يمكن أن تقول أنه يوجد وراء ما ندركه بالحواس وبالتجربة يوجد شيء لا يمكن إدراكه بالحس والتجربة. وإن لم يكن بحاجة إلى موضوع فهو بنفسه جوهر. وعلى أي حال فمن وجهة نظر العاقل لا مفر من التسليم بوجود الجوهر الجسماني، يعني الموجود الذي إذا وجد في الخارج لا يحتاج إلى غيره. وأما تعيين الجواهر والأعراض الخارجية فهو مسألة أخرى، راجع بعد إلى الصغرى أنه أي منها جوهر أي منها عرض، ذاك بحث آخر، فهو مسألة أخرى لسنا الآن بصدد دراستها. شنو علاقة الموضوع بالمحمود هنا يا شيخنا؟ لا مو عرض أساسا، هذا الاصطلاح اللي عندنا جوهر وعرض لا يقبلهم، يقول هذا أنتم من عندياتكم وإلا نحن والتجربة، التجربة لا تثبت لنا إلا هذه الأمور. إلا أن تناقش تقول بأنه المنهج التجريبي تجريبي مالكم باطل، ذاك راح تناقش، هذه مناقشة في النظرية ما ندري. لا يقولون التفاحة هي مجموعة هذه الأمور، أنت تسميها عرض ولا أنا من سميها عرض؟ يعني أنت أيها الفيلسوف تقول أن الرائحة عرض، أن الشكل عرض، أن اللون عرض، أن الطعم عرض، لا نقول عرض، أن التفاحة هي مجموعة هذه الأشياء. تقولون أكو شيء آخر، نقول التجربة لا تثبت. تقولون العاقل يثبت، نقول لا نقبل منهج العاقل. إلا أن ترجع وتقول لهم بأنه جاب أساسا اشتباه منكم أنه المنهج التجريبي لا يستطيع أن يثبت شيئا أو ينفي شيئا. المنهج التجريبي إذا لم يستند إلى دليل عقلي، بعدها مفصلا في الجزء الأول أشرنا إليه، المنهج العقلي مو كاف للوصول إلى المعارف العقلية إلا أن يستند إلى المنهج التجريبي، إلا أن يستند إلى المنهج العقلي. إذن أنتم تقولون تجربتنا لا تثبت، من قال لكم أن التجربة هي المدار في الإثبات وفي النفي؟ أنا أتصور بأن هؤلاء مو يريدون أن يقولون بأن هذه أعراض ولكن لا موضوع لها. عاقل لا يتكلم هذا الكلام. وإذا صار عرض يحتاج إلى موضوع، أما أنها عرض ولا تحتاج إلى موضوع فهي تكون موضوع، هي تكون جواهر. مرادهم هذا المعنى، وهو أنه نحن من هذه الساعة ماذا ندرك في التجربة؟ وندرك اللون والشك والحجم وإلى غير ذلك. فالساعة مجموعة الأشياء بعد شيء آخر مطورة. الجوهر النفساني. إذا إلى هنا ثبت لنا بأنه يوجد عندنا في عالم المادة جوهر مادي، عفوا يوجد عندنا في العالم جوهر مادي وجوهر جسماني، يعني عالم المادة موجود متحقق، لا كما زعمه بعضهم أنه لا يوجد عندنا عالم مادة كباركلي. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني من الجواهر وهو الجوهر النفساني. فيما يرتبط بالجوهر النفساني وإثبات أن هناك في الإنسان شيء وراء البدن، قلنا بأن هذا يمكن إدراكه بالعلم الحضوري. الإخوة يتذكرون بعد لا نطيل هنا، في الجزء الأول من هذا الكتاب قلنا أن الإنسان إذا استطاع أن يغفل عن أي شيء فلا يستطيع أن يغفل عن نفسه. أساسا النفس هي العلم بذاتها، فلهذا إذا تتذكرون نحن قلنا في محله أنه فيما يرتبط علم النفس بذاتها هذا علم حضوري، العلم والعالم والمعلوم فيها شيء واحد، مو متحد، أساسا واحد. يعني الإنسان هم يطلق عليه باعتبار أنه عالم، هم يطلق عليه باعتبار آخر أنه معلوم، وهذا العلم هو العلم الحضوري بالنفس. فإن قلت إذا كان الأمر هكذا، إذن فلماذا نجد من ينكر الجوهر النفساني وينكر أن الإنسان ليس مركبا من المادة من البدني ومن شيء وراء البدن هو النفس؟ نقول نعم، نحن عندما نقول أن هناك علما حضوريا بالنفس، هذا العلم الحضوري قد يلتفت الإنسان إليه في مقام العلم الحصولي وقد لا يلتفت إليه. الإشكال في العلم بالعلم لا في نفس العلم، يعني الإشكال في العلم المركب لا في ذلك العلم الفسيق. ذاك العلم الحضوري الذي يوجد عند الإنسان، ذاك العلم الحضوري ذاك يستحيل أن يفقد عن الإنسان. نعم تارة أن الإنسان يلتفت إلى ذلك العلم الذي يوجد عنده وأخرى لا يلتفت، وهذا العلم أول وجوده تابع لوجود النفس. النفس في أول وجودها ضعيفة جدا، فالعلم الحضوري بها أيضا يكون ضعيف جدا. وكلما اشتدت النفس، كلما قويت النفس، يقوى معها ذلك العلم بذاتها وفي وجودها. ولكن هذه نقطة مهمة، أن الإنسان كلما التفت إلى البدن وإلى أحكام البدن، والتفت إلى المادة وإلى أحكام المادة، والتفت إلى المشتهيات واللذائذ المادية، كلما يبتعد عن ذلك العلم الحضوري للنفس. أساسا لا يمكن أن يجتمع أن الإنسان يكون توجهه إلى الدنيا، إلى المادة، إلى البدن، إلى أحكام البدن، إلى اللذائذ المادية، ومع ذلك يقوى ويشتد عنده ذلك العلم الحضوري بالنفس. أساسا ضدان لا يجتمعان، كلما الإنسان ابتعد من أحدهما أو اقترب من أحدهما ابتعد من الآخر. فلهذا ورد في الروايات الدنيا والآخرة ضرتان، كلما اقتربت من إحداهما ابتعدت عن الأخرى، لا يجتمعان. ذاك العالم شيء وهذا العالم شيء آخر. كلما اقتربت من الدنيا تبتعد عن ذلك العلم وعن واقع ذلك العلم. فلهذا الإنسان إذا أراد أن يحصل له ذلك العلم الحضوري، يعني أن يلتفت إليه، أن يدركه كاملا، لا بد أن يترك الدنيا. أن يترك الدنيا مو بمعنى أنه يجلس في زاوية من مسجد أو بيت، وإنما لا يكون له تعلق بالدنيا ولا بملاذ. الطريق الوحيد هو التقوى، الطريق الوحيد هي المعنويات، لا طريق وراء ذلك. ذلك العلم الحضوري هسه لا يتصور أنه الآن نحن نملك ذلك العلم الحضوري، نحن أيضا لا نملك ذلك العلم الحضوري. هذا الذي نقول أنا موجود هذا مو علم حضوري، هذا علم حصولي، هذا مركب قضية موضوع ومحمول، تارة تكون أنت ملتفت إليها، تارة تكون أنت غافل عن قضية أنا موجود. ذات العلم الحضوري أساسا العلم ضد الغفلة، لا يمكن أن يجتمع ذلك العلم مع الغفلة. والشاهد على أنه غير موجود عندنا، نحن ما التفتوا جيدا لهذا المطلب حتى يتضح بأنه نحن عندما نقول علم حضوري مو مرادنا أنا موجود، هذا أنا موجود أو أنا نفسي موجودة أو أنا أفكر، هذه علوم حصولية مأخوذة من علوم حضورية. بس هذه العلوم الحضورية قد يلتفت إليها الإنسان ويأخذ منها صورة، وقد ماذا؟ وقد يقوم البرهان على إثباتها. ونحن في الأغلب الأحيان هكذا، يعني نحن عندما نؤمن بوجود النفس لا لأنها حاضرة عندنا نعلم بها بالعلم الحضوري وملتفتون إلى ذلك العلم الحضوري، بل لأن البرهان قام عندنا على أن وراء هذا البدن أمر آخر هو النفس. وإلا نحن الإخوة إذا يتذكرون في باب العلة والمعلول ماذا قلنا؟ قلنا أن العلية والمعلولية بناء على مباني صدر المتألهين ترجع إلى الرابط والمستقل، يعني أن الموجود المعلول هو الرابط والموجود العلة هو المستقل. وبعبارة مفهومة أكثر، أن الوجود الممكن، أن الوجود المعلول هو معنى اسمي، والوجود الواجب والوجود الغني عفوا معنى حرفي، والوجود الواجب هو ماذا؟ معنى اسمي. طب أنتم ماذا درستم في الأصول؟ هل يمكن للإنسان أن يتصور المعنى الحرفي إلا من خلال المعنى الاسمي؟ يعقل أساسا للإنسان أن يتصور المعنى الحرفي بنفسه واستقلا؟ أم لا بد من تصوره أين؟ بالمعنى الاسمي. إذا قلنا أن الوجود الممكن رابط في غيره، مرتبط بغيره، أليس كذلك؟ نحن وجوداتنا تكون ماذا؟ رابطة بغيرها. نحس بهذا الرابط نحن؟ لماذا؟ إذا كنا نعلم بذلك العلم الحضوري كان ينبغي أن نعرف النفس ماذا؟ على حقيقتها، حقيقتها ماذا؟ ما هو؟ عين الارتباط بالله سبحانه. ولكن نحن نجد أنه حتى بعد أن نقيم البرهان بعد لا نعرف أنه ما هو معنى هذا الكلام. فلو كان معلوما لنا بالعلم الحضوري وكان ينبغي أن ندرك ذلك الفقر. والروايات تشير إلى هذا المعنى بأنه لا تتحقق معرفة إلا بالله. لماذا؟ لأنه أنت حقيقتك الارتباط بالله سبحانه وتعالى. إذا تبين يا معرفة، معرفة حقيقية مو هاي المعارف الحصولية، ولا المعارف الحصولية خدت توجد حتى للفسقة، توجد للكفرة. الروايات تقول لا يعرف أحد أحدا إلا بالله. قائل أن يقول لا والله كثير احنا نعرف الأشياء أصلا الله ما نتذكره. الرواية تريد أن تقول تلك العلوم الحقيقية التي هي واقعها الارتباط بالله سبحانه وتعالى، وقلت كيف يمكنك أن تعرف المعنى الحربي من غير أن تعرف المعنى الاسمي؟ هل يمكنك أن تعرف المعنى الذي هو وجوده ربط إلى غيره من غير أن تعرف المربوط إليه؟ أصلا ممكن هذا؟ طب إذا استطعت أن تعرفه من غير المربوط إليه يلزم الخلف، يعني ما فرضته رابطا ليس برابط، أمكنك أن تعرفه من غير ارتباطه إلى العلة. إذا عندما نحن نقول علم حضوري للنفس وأن ذاك الآن غير موجود، مو مرادنا من العلم الحضوري يعني أنا موجود أنا أفكر، هذا مو علم حضوري، هذا علم حصولي. ذاك العلم الحضوري يحتاج إلى رياضات شديدة، يحتاج إلى تقوى عالية، يحتاج إلى تهذيب حتى يصقل له ذلك العلم، وإلا لا يمكن. من قبيل أنه عندما يحس الإنسان بالألم، الألم محسوس للإنسان بالعلم الحضوري لو بالعلم الحصولي؟ حضوري نفس الألم موجود عنده، فلهذا يتألم منه. أما التي يقول فيها أنا متألم، هذا علم حصولي لو علم حضوري؟ هذا حصولي مأخوذ من ذلك الألم الذي يحس به. العلم الحضوري هو نفس ذلك الإحساس بالألم الذي يحس به المتألم، ذاك العلم الحضوري. مباشرة فقط عبر عن شيء يصير علم حصولي بعصر قضية موضوع ومحمول ونحو ذلك. ذلك العلم الحضوري بالنفس موجود عندنا أو ليس بموجود؟ كما نحس بالألم، كما نحس بالجوع، شاهدنا على ذلك أنه لا يوجد. أنه لو كان موجودا كما كنا نحس بالألم كنا نحس بارتباطنا بالله سبحانه وتعالى، لأن المفروض أن حقيقة المعلوم ماذا؟ هو عين الارتباط بالله سبحانه وتعالى. مع أننا نجد أننا ندرس ذلك بل نحفظ النظرية في الإمكان الفقري، ولكنه مع ذلك لا نحس بالإمكان الفقري، لا ندرك ذلك الإمكان الفقري كما ندرك الجوع، كما ندرك الألم عندما يتحقق فينا. فلهذا الإخوة إذا يتذكرون، نحن هناك في الجزء الأول قلنا إن شاء الله عندما نصل في الجزء الثاني، طبعا مطلب أكثر إن شاء الله يأتي في بحوث العلم، مرادنا من العلم الحضوري ذلك الذي أنت تحس به عندما تجوع. وهذا الجوع أمر الآن أنت صورته موجود عندك لو حقيقته ووجوده موجود عندك. الألم عندما يتحقق عندك أنت تملك الصورة عن الألم، يعني أنت عندما يتحقق عندك الألم من قبيل الطبيب الذي يملك صورة عن الألم، الطبيب أيضا يملك صورة عن الألم. أنت تقول أنا متألم أنا كذا أنا كذا، هو يتصور هذه المعاني أو لا يتصورها، ولكنه يتألم، سيتألم، لأنه تلك علوم حصولية. أما أنت حتى لو لم تعبر عن ذلك الألم أنت تحس بكل وجودك بذلك الألم وبذلك الجوع وبذلك الحب الذي تحب صديقك أو أبويك أو نحو ذلك. هذه العلوم الحضورية. هل يعرف الإنسان نفسه بالعلم الحضوري؟ لا. لماذا؟ لو كان يعرف لعرف ذلك الارتباط الحقيقي القائم بين الواجب والمنكر، بين العلة والمعلوم، مع أننا لا ندرك ذلك المعنى. فإذا نحتاج إلى عمل كثير لا أقل لدرك ذلك العلم الحضوري، يعني للالتفات إليه لا أقل، وإلا هو موجود. قلت لكم هو موجود، ذلك العلم أساسا الوجود لا ينفك عن العلم. من مباني صدر المتألهين كل ما هو موجود فهو عالم وهو معلوم أيضا، عالم عند نفسه معلوم عند نفسه، هذا من مسلمات. نعم أن الوجود كلما اشتد كلما يشتد العلم، كلما ضعف الوجود يضعف العلم. لهذا تجدون يقول، أشرنا في الدرس الثالث عشر هناك في الجزء الأول إلى أن العلم الحضوري بالنفس هو عين وجود النفس. لهذا قلنا بأن العلم والوجود شيء واحد هناك، وجود مصداقان، وإن كان أحدهما غير الآخر مفهوما. فلهذا قلنا أن العالم والمعلوم هناك ماذا؟ شيء واحد، وأن كل إنسان بل كل موجود بناء على نظرية صدر المتألهين، وأن كل إنسان يتمتع بمثل هذا العلم بشكل أو بآخر، ضعيف أو شديد، لابد أن تحفظ منها درجة ضعيفة. ولكن لهذا العلم الحضوري مراتب ودرجات. ففي البداية تتحقق من هذا العلم الحضوري مرتبة ضعيفة، وهذه لماذا مرتبة ضعيفة؟ تتناسب مع ضعف وجود النفس، لأن النفس عندما تبدأ ضعيفة الوجود لأنها تبدأ قوية، وبالعلم والعمل تقوى النفس ويشتد وجودها، بعد أن كان وجودا ضعيفا يكون وجودا قويا. ولهذا لا تكون هذه المعرفة واعية، يعني لا يلتفت إليها الإنسان لضعفها. تارة أن الإنسان يخطط طريقا لتقوية ذلك العلم، وأخرى يخطط طريقا لدفن ذلك العلم. فلهذا القرآن الكريم يقول دساها، يعني دفنها. إما أن تدفن أنت ذلك العلم الموجود عندك بالأعمال وبالعقائد الشاذة والباطلة، وإما أن تحيي ذلك العلم وتجعله شديدا وقويا، وذلك أيضا بالأعمال والعقائد الصالحة. لهذا القرآن يعبر عن دفن عن ذلك الفعل بأنه دساها، الدس والدفن، أم يدسونه في التراب. لهذا يقول ولهذا لا تكون هذه المعرفة واعية ضعيفة. ووظيفة الإنسان هنا في عالم الدنيا ماذا؟ أن يجعل تلك المعرفة وذلك العلم علما ملتفت إليه وعلما شديدا، ثم تدريجيا يظهر وعي ضعيف بها، ولكنه لم يصل بعد إلى حد أن يكون له تفسير ذهني واضح عام. يعني الإنسان غير لأنه ضعيف لم يلتفت إليه لا يستطيع أيضا أن يعبر عنه. فلهذا تجدون أنه لا يستطيع أن يقول أنا عين الربط إلى الله إلا أن يقابله البرهان من الخارج. ولو كان يلتفت إلى واقع ذلك العلم الحضوري لتلفت إلى ذلك، أساسا ما يحتاج إلى برهان. صدر المتألهين يقول أنا رأيت ذلك ثم أقمت البرهان، مو أنه أقمت البرهان ثم رأيته. كشف، هذا معنى كشف صدر المتألهين. صدر المتألهين يقول أنا أولا رأيت الموجودات جميعا عين الربط إلى الله سبحانه وتعالى، عند ذلك صرت بصددي في العلم الحصولي بصدد إقامة البرهان على ذلك. كيف يمكن إثبات ذلك للآخرين؟ هذا الذي وجدته كيف يمكن إثباته للآخرين؟ عند ذلك صرت بصدد إقامة البرهان عليه. وترى الجبال تحسبها جامدة، فعلمك الحصول يقول هذا من جوامد ثابتة. أحسنتم أحسنت أحسنت لأنه أساسا وجود كل شيء هو مرتبط بالله سبحانه وتعالى، فمن رآها بالعلم الحضوري قب يرى، لا أولا يرى الله ثم يرى تلك الأشياء. وترى الجبال تحسبها جامدة، تحسبها يعني علمك يقول أن هذه جوامد ثابتة، رواسي ثابتة، وهي تمر مر السحاب. وش تريد تقول لها المبارك؟ تريد أن تقول أنت لو كنت ترى ذلك العلم الواقعي الحقيقي كنت ترى بأنه أساسا هذني مو جوامد، مو جامد هذني. فإذن هو الفاصلة قائمة والفرق كبير جدا بين العلم الحصولي وبين العلم الحضوري. وأنت عبيد قاعدة كلية وإن كان بين طريق خارج عن محل الكلام، لكن اعلم أن الذي يفيدك زاد اليوم القيامة تلك العلوم الحضورية، ولا هذه العلوم الحضورية كلها سفنت. ضغطة واحدة من ضغطات القبر تنسيك كل شيء، مو فقط ضغطة من ضغطات القبر، نحن وجدنا أناس من العلماء والمراجع بعد لم يموتوا نسوا كل شيء. المثل الإخوة مطالعيها في باب الاجتهاد والتقليد أن المرجع إذا نسي، تبين أنه الإنسان قد ينسى كل شيء يرجع إلى ما كان عليه قبل الموت. أما بعد الموت فالله يعلم أنه ما يحدث للإنسان. فلهذا ذكروا في حكمة التلقين أن الإنسان بمجرد الموت وبمجرد نزع الروح، هذا النزع بمقدار شديد أنه ينسيه كل شيء حتى كلمة لا إله إلا الله. لهذا أنت ناج إلى تلقينه، أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، حتى هذه أنساها. لهذا أنت تلقينا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. الأئمة المعاد حق، الآخرة حق، الله حق، وهكذا الأمور التي خذ هذا أطفالنا 4-5 سنوات يعرفونها. إلا أن تكون تلك المعارف موجودة في الإنسان بنحو الاستقرار لا بنحو المستودع، يعني أن تكون جزءا من ذاته. اطمئنوا أنه لا يتصور هسه الإنسان إذا عرف الاصطلاحات الفلسفية لو الاصطلاحات العرفانية التي هي في معرفة الله، هسه الآن بعد هذا يوم القيامة مقامه كذا وكذا، لا لا لا أبدا. لابد هذه العلوم الحصولية تصير علوم قبورية، إذا صارت لها قيمة يوم القيامة. أما إذا ما إلها، من القبيل أنه أنت تحفظ، واحد يحفظ اصطلاحات في الفيزياء والزراعة، واحد لم يحفظ اصطلاحات في الفقه والفلسفة والعرفة. تتصوروا أن حفظ هذه الاصطلاحات لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى؟ هذه قيمتها بمقدار ما تجعل من الإنسان في ذلك الصراط، في معرفة أنه عين الفقر إلى الله، عين الحاجة إلى الله، عين الارتباط إلى الله. فلهذا الأئمة والأولياء عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما يأتون إلى مثل هذه المسائل أساسا تجد أنهم يتعاملون. إبراهيم في القرآن الكريم وإذا مرضت فهو يشفين، أساسا الشفاء منه، الساقي منه، الأكل منه، كل شيء منه. لماذا؟ لأنه أنت عين الارتباط إليه. واقعا احنا هكذا نتعامل مع الاشياء. قال وكلما، ولكنه لم يصل بعد الى حد ان يكون له تفسير ذهني واضح عنه. ومن هنا حيث انه لا يوجد عنده التفات الى ذلك العلم، فانه يشتبه على الانسان امره بالبدن، يتصور انه هو هذا البدن مو اكثر من هذا. وما نجده في الغرب واضح ان الانسان هو هذا البدن بعد اكثر من هذا، وإذا مات انتهى كل شيء. وكلما تكامل وجود النفس وارتفعت درجة تجردها فإن وعيها بذاتها يصبح أكثر حتى تصل إلى حد، أو حتى نصل إلى حد ندرك فيه بوضوح أن النفس جوهر مجرد ومستقل عن البدن. إلى برهان، ها هذا كله عن طريق العلم الحضوري، برهان بعد ذلك يأتي كلامه. أنت عن طريق العلم الحضوري تصل إلى هذا المقام، وهو أنه أنك ترى أن نفسك شيء وراء البدن، والقيمة الأساسية للنفس لا للبدن. إلا أن مثل هذا العلم الحضوري لا يحصل إلا لمن قطع مراحل من التكامل المعنوي. هذه ببساطة لا تأتي بيد كل إنسان، لا تأتي من خلال التعلم والعلم، وإنما تأتي من خلال العمل، من خلال التهذيب، من خلال المعنويات. ولهذا فإن أكثر الناس يحتاج إلى البرهان ليحصل له العلم الواعي بتجرد النفس، أما من علمه الحضوري لا يستطيع أن يصل. إذن الطريق الأول لإثبات وجود الجوهر الجسماني هو ماذا؟ هو العلم الحضوري. ولكن ذاك طريق عزيز المنال، كل واحد لا يستطيع أن يصل إلى إثبات الجوهر الجسماني عن طريق ذلك العلم الحضوري إلا الأوحدي من الناس. هذا أولا. وثانيا مشكلة هذا الطريق أنه حتى لو وصل إليه الإنسان لا يستطيع أن ينقله إلى الآخرين، لأنه ليس برهان حتى يكون قابلا للنقل، ليس علما حصوليا حتى يكون قابلا للنقل، وإنما يكون مفيدا ماذا؟ للذي وصل إليه. فلهذا أنت تجد أن صدر المتألهين أو أشخاص الآخرين أمثال صدر المتألهين عندما يقولون نحن كشف لنا ووجدنا كشفنا أوصلنا إلى كذا، هذا لا يمكن أن يثبته للآخر، فلهذا يشكك الآخرون فيما يقول. نعم كل ما يستطيع أن ينقله للآخرين أن ينقل لهم البرهان على ذلك، أنه البرهان يقول كذا، الدليل يقول كذا، الدليل العقلي، المقدمات، النتائج تقول كذا. فهذا الطريق أولا عزيز المنال، صعب جدا، وثانيا أنه لا يمكن نقله إلى الآخرين. طب هل هذا هو منحصر؟ يقول لا، هناك سبل أخرى أيضا لإثبات وجود المجرد أو الجوهر النفساني، وهناك سبل متعددة لإثبات تجرد النفس، ودراستها جميعا تلك السبل تحتاج إلى كتاب مستقل بل إلى كتب. أستاذنا الشيخ حسن زاد آملي له ثلاث أجزاء في معرفة النفس، حدودا في 150 أو في 151 درس ومحاضرة في ثلاث أجزاء موجودة بفارسي بعنوان معرفة النفس. فالنفس له كتب مستقلة مبحوثة في علم النفس، أدلة لإثبات النفس، قوى النفس، حركة النفس، وهذه واقعا لمن يريد أن يتعرف على أحكام علم المعاد لا بد أن يبدأ من علم النفس. الإنسان لا يمكن أن يتعرف على المعاد إلا إذا عرف النفس. من عرف نفسه فقد عرف ربه. ودراستها جميعا تحتاج إلى كتاب مستقل. من جملة الأدلة التي تعتمد، من جملتها أي من جملة تلك السبل، الأدلة التي تعتمد على الرؤيا. واضحا أن الرؤيا يثبت أن هناك شيء وراء البدن، ونحن نجد أنه في الرؤيا في النوم الرائي يرى أنه ذهب يمينا شمالا شرقا غربا، مع أنه البدن ساكن في مكانه. فلو كانت النفس هي البدن أو البدن هي النفس، وهذه ساكنة في هذا المكان، هذا مضافا إلى أنه الإنسان في حال النوم أساسا النوم أخو الموت، أساسا لا يحس بشيء حتى لو تحرك عنده كذا وكذا. بل إذا أراد الإنسان الذي نومه ثقيل لابد أنه كذا يفعل به حتى يستطيع أن يقوم من النوم، ولكنه تجد أنه هناك الوعي الكامل بل وعي أشد موجود لموجود آخر هو النفس، يتحرك يمينا شمالا سفرا زيارة ونحو ذلك. إذن وراء البدن شيء آخر وهو النفس. لهذا تجدون أنتم إلى الآن أن علماء النفس وعلماء الفيزياء ومختلف علماء الطبيعة إلى الآن لم يتعرفوا على حقيقة الموت، على حقيقة النوم، وسببها واضح، لأن النوم ارتباط بعالم المجردات، وعالم المجردات لا يمكن نيلها بالتجربة والعلوم الطبيعية، ولهذا لا يمكن أن يتعرفوا على حقيقة النوم. من جملتها، من جملة تلك السبل، الأدلة التي تعتمد على الرؤيا والتنويم المغناطيسي. وهذا واضح، الإنسان يجدون بأن هذول الذين ينامون مغناطيسيا المنوم يأمره أن تذهب إلى مكان فلاني، إلى المكان الفلاني، تأتي بالمعلومات الكذائية. هذه إذا كان البدن هو المتحرك، إذن كيف يمكن مع أنه جالس هنا أمامي؟ إذن يظهر أن الذي يؤمر شيء آخر وراء البدن، لا هذا البدن، وإلا هذا البدن هنا نائم أمامي. والتنويم المغناطيسي وتحضير الأرواح أيضا موجود، وأعمال المرتاضين وكرامات أولياء الله وأمثال ذلك كثيرة جدا. وبعض مقدمات هذه الأدلة لا بد من إثباتها عن طريق الناقل، باعتبار أنه كثير لا يصدق بها للذين ليس لهم اطلاع مباشر عليها. والحقيقة أن مثل هذه المنقولات تفوق حد التواتر، هذا أيضا يمكن يناقش فيه. ولكن توجد فئة أخرى من الأدلة التي تستفيد من مقدمات لا بد من إثباتها في العلوم التجريبية، وهذه من البراهين الجيدة واقعا حتى لعلماء التجربة، لعلماء الطبيعة، وهو أنه إذا كانت النفس هي البدن، وأنه لا يوجد وراء البدن شيء، وبهذا البدن في تغير دائم أم لا؟ مو ثابت، ثابت علميا أن هذا البدن كل 4 سنوات أو أقل أو أكثر كل أجزائه وخلاياه تتغير، تتآكل وتوجد خلايا وأجزاء جديدة. وإذا كان الإنسان زيد من الناس هو هذا البدن لا غير، لابد ينبغي بعد 5 سنوات يتغير زيد، يكون شخص آخر، مع أنك تجد أن الإنسان الذي يفعل فعلا قبل 30-50 سنة أنت عندما تصيبه أو تأخذ بيدي بعد 50 تقول هذا هو زيد ذاك، مع أنه لو كان زيد هو البدن وقعا تغير 10 مرات هذا الإنسان. إذن تبين أن هناك شيء وراء البدن، ذاك الذي تقول عنه أنا، مذ أن توجد، مذ أن تستطيع أن تعبر عن نفسك بأنا إلى أن تموت، بس سنة أو 100 سنة أو 1000 سنة أو 1000000 سنة، هذه الأنا الثابتة، هذه الأنا الثابتة هي النفس. وتوجد فئة من الأدلة التي تستفيد من مقدمات لا بد من إثباتها في العلوم التجريبية، ولا سيما علم النفس والفسيولوجيا، علم وظائف الأعضاء، مثل هذه المقدمة القائلة إن جميع أعضاء البدن وخلاياه تتغير تدريجيا، وحتى خلايا المخ فإنها تتغير نتيجة لتحللها والتغذي من مواد جديدة، بينما النفس تتمتع بوجود شخصي ثابت يستمر في البقاء طيلة عشرات السنين، وكل إنسان يعي هذه الوحدة الشخصية لذاته فيقول أنا، مذ استطاع أن يعبر عن نفسه إلى آخر ساعة من حياته. هذه براهين أيضا فلسفية، ولكن بعض مقدماتها من أين مأخوذة؟ من العلوم الطبيعية. هسه إذا جاءنا فد يوم فد العلم الطبيعي قال بأنه لا، أن علماء الطبيعة كانوا يشتبهون أن يقولون أن خلايا البدن تتغير، هذا مو معنى أن النفس تصبح مادية. هذا البرهان الذي كان يعتمد على هذه المقدمة الطبيعية والتجريبية يكون باطلا. هذا مو معنى أن الفلسفة بطلت، هذا البرهان الخاص صار باطلا لأن بعض مقدماته باطلة. هذا الذي مرارا نحن نشير إليه، أن تقدم العلوم الطبيعية مو فقط ليس مضرا بالفلسفة بل يكون خادما للفلسفة، لأن الفلسفة تستطيع أن تستفيد من هذه المقدمات ومن هذه العلوم الطبيعية كمقدمات في إقامة البراهين. هسه افترضوا أن العلوم الطبيعية تغيرت رأسا على عقب، لا تؤثر على الفلسفة، لأن الفلسفة لم تكن قائمة على العلوم الطبيعية وإنما كانت قائمة على المنهج التعقلي والبراهين الفلسفية والعقلية. نعم تلك البراهين التي كانت مقدماتها من العلوم الطبيعية والتجريبية عند ذلك تسقط عن الاعتبار، هذا لا علاقة له بالفلسفة. أما البراهين الفلسفية الخاصة على تجرد النفس فهي تنقسم إلى فئتين. الفئة الأولى ما أشرنا إليه قبل قليل من أنه من تحليل العلم الحضوري نستطيع أن نصل إلى ماذا؟ نستطيع أن نصل إلى إثبات وجود الجوهر النفساني. إحداهما أما البراهين الفلسفية الخالصة، يعني التي لا تعتمد على الناقل كما في الطائفة الأولى ولا تعتمد على مقدمة طبيعية كما في الطائفة الثانية، فهي على قسمين تنقسم إلى فئتين. إحداهما فئة البراهين الحاصلة من تحليل ذلك العلم الحضوري المتعارف كما أشرنا إليه، والأخرى فئة البراهين التي تثبت أولا تجرد الظواهر النفسانية. يعني نحن نثبت أن العلم مجرد، أن الإرادة مجردة، أن الحب مجرد. سيأتي إن شاء الله بحثه في الكيفيات النفسانية أن هذه أمور مجردة، إذا كانت مجردة أعراض هذه لو جواهر كيف؟ أعراض، إذن موضوعها يمكن أن يكون ماديا أم لا بد أن يكون مجردا؟ إذا كان العرض مجردا يمكن أن يكون موضوعه مادي؟ هل هناك علاقة بين المجرد والمادي حتى يكون أحدهما عارض والآخر معروف؟ إذن من خلال ثبوت أو إثبات أن هذه الكيفيات وجودات مجردة نثبت أن موضوعها وهو النفس ماذا أيضا؟ لأن هذه أعراض للنفس بعد تكون وجودات مجردة، وهذا ما سيأتي بيانه بعد ذلك. طبعا هذا البرهان بعد برهان إني يصير، يعني نحن من خلال إثبات أن العرض للنفس مجرد نثبت أن النفس ماذا؟ مجرد، ولكنه بخلافه في القسم الأول من البراهين الفلسفية فإنه ليس برهان إني، وإنما نحن من خلال تحليل ذلك العلم الحضوري نصل إلى إثبات تجرد النفس وأن النفس شيء وراء البدن. والأخرى فئة البراهين التي تثبت أولا تجرد الظواهر النفسانية، يعني الأعراض مثل الإدراك والإرادة والمحبة، هذا الذي إذا تتذكر الإخوة مرارا أشرنا أن النفس لا تتوقف عليها ولا تلك، ولكن تلك تتوقف على وجود الناس، ثم تثبت تجرد موضوعها أي موضوع هذه الظواهر الذي هو الناس. وباعتبار أننا سوف ندرس في المستقبل تجرد الكيفيات النفسانية ولا سيما تجرد العلم والإدراك، لذا فنحن نكتفي هنا بذكر بعض البراهين التي تثبت مباشرة تجرد الناس، يعني الفئة الأولى من البراهين الفلسفية لا الفئة الثانية من البراهين الفلسفية. برهانان على تجرد النفس. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه أقام برهانا لطيفا واقعا على إثبات تجرد النفس، وأن النفس أمر مجرد وراء هذا البدن وراء هذه المادة، ولكنه يحتاج إلى تأمل. هذا البرهان يحتاج إلى التأمل، وإن كان صعب علينا أن نتأمل ما يقوله شيخ الرئيس، ولكنه بقدرته العالية بقدرته العقلية العالية استطاع أن يتأمل هذا البرهان. قال لو فرضنا أن إنسانا وجد في عالم وحده لا يوجد شيء معه وحده، ولم يلتفت إلى أن هناك شيئا حوله، لم يتحرك شيء حوله. الإنسان بعض الأحيان حتى لو جالس في مكان إذا لم يتحرك شيء لا يلتفت إليه، عندما يتحرك يلتفت إلى وجوده، ولم يتحرك أي شيء حوله أبدا حتى يلتفت إليه يقول أنه شيء موجود، ولم يلتفت إلى أعضاء بدنه على الإطلاق، بس إما كان مشلولا كاملا بس لا يلتفت وكان أعمى ولا يسمع، افترضوا هكذا. مثل هذا الإنسان يدرك أنه موجود أو لا يدرك أنه موجود؟ ها؟ يدرك أنه موجود مع أنه لم يدرك ولا البدن ولا شيء من حول البدن. إذا تبين أن ما أدركه وقال عنه أنا هو البدن أو شيء وراء البدن. ما أدري أوصلت البرهان ولا. لو أن الإنسان وجد بهالشكل، أنا أقرب البرهان مثلا بهالشكل بطريقة أخرى، وجد أصلا أعمى ولا يشم لا يشم شيئا، أساسا كل حواسه الظاهرة كلها مسدودة أصلا، وهذا يستطيع أن يحس بالبدن، يستطيع أن يحس بما حول البدن من الأشياء، مع ذلك يحس أنه موجود أم لا؟ وهذه الأنام من أين أدركها؟ إذا كانت هي البدن فالمفروض أنها لم يدرك البدن، إذا هناك شيء وراء البدن. أقام ابن سينا في كتابه الإشارات برهانا على تجرد النفس حاصل ذلك البرهان. طبعا براهين دقيقة أدق من هذا بكثير موجودة في الكتب الفلسفية وخصوصا في الجزء الثامن من الأسرار من صدر المتألف. إذا كان الإنسان في بيئة لا تجذب التفاته فيها الأشياء الخارجية، ووضعه البدني لم يكن بشكل يؤدي إلى التفاته ذلك الإنسان نحو بدنه، أي أنه لا يعذبه الجوع أو العطش أو الإحساس بالبرد أو الحر أو الألم أو أي شيء مزعج آخر، ما ذكرته من المثال لعله يكون أقرب، وهو أنه كل حواسه تكون عاجزة وكلها مشلولة ولا تعمل أي شيء، وحتى الهواء لابد أن يكون هادئا تماما بحيث لا يجذب انتباهه هبوب النسيم، وحسب قول ابن سينا لابد أن يكون الهواء طلقا. ففي مثل هذه الظروف إذا ركز انتباهه في ذاته أي ذلك الأنا المدرك بصورة لا يلتفت فيها إلى أي شأن من شؤونه البدنية، فإنه سوف يجد نفسه ويقول أنا موجود، بينما هو لا يدرك أي عضو من أعضاء بدنه. ومن الواضح أن ما يجده وهو النفس غير الشيء الذي لا يجده وهو البدن، إذن النفس غير البدن المادي. وبهذا البرهان واضح أنه يريد أن يحلل ذلك العلم الحضوري، يعني يريد أنه يوصلنا إلى ذلك العلم الحضوري الذي ذكرناه في أول بحث الجوهر النفساني، أنه كيف الإنسان يستطيع أن يصل إلى ذلك العلم الحضوري. وبالشيخ الرئيس يقول هذا من الطرق الجيدة للوصول إلى ذلك العلم الحضوري ثم تنمية ذلك العلم الحضوري. وكما يلاحظ فإن هذا البرهان يعتبر مساعدا ليكون للذهن تفسير صحيح للعلم الحضوري بالنفس. والشروط التي ذكرها الشيخ الرئيس هي في الواقع إرشاد للأفراد العاديين حتى يتمكنوا من تركيز التفاتهم بصورة لا تؤدي العوامل المادية إلى صرف التفاتهم نحو البدن ومتعلقات البدن. عند ذلك تفهمون هذه الروايات الكثيرة في أبواب الأخلاقية عندنا للإنصاف عن الدنيا وملاذ الدنيا والتعلق بالدنيا والتعلق بالمال، تعلق بالأولاد، تعلق بزخارف الدنيا. هذه منشأها لأنه تفتح الطريق لأن يتوجه الإنسان إلى ذلك العلم الحضوري الذي هو كل الخير، وإذا يوجد خير فهو في ذلك العلم الحضوري. وقد أشرنا من قبل إلى أن الذين قطعوا أشواطا من الكمال المعنوي فإنهم يستطيعون أن يعطفوا التفاتهم بشكل كامل نحو النفس ويشاهدوا حقيقة النفس مباشرة. بل أساسا نحن هذه في من أوائل الطريق أن العارف يستطيع أن يخلع البدن ويده. الشيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه أساسا لا نسمي نحن الفيلسوف فيلسوفا إلا إذا استطاع أن يخلع البدن. إذا هذا يستطيع عنده قدرة على أن يترك البدن ويذهب بالاختيار، ها لا بعدم الاختيار يعني في النوم، بالاختيار إذا استطاع أن يخلع البدن يكون هكذا. المحقق صاحب القفسات يقول مرارا وتكرارا أنا كنت أجد نفسي قطعة بالية من البدن واقعة على الأرض ولكن نفسي تذهب إلى كذا كذا في السجود. يقول أنا كنت أسجد أقول كذا مرة ألف مرة مثلا ذكر الكذائي وإذا كنت أجد من نفسي بأنه بدني واقع على الأرض ولكن أنا أحلق في مكان آخر. هذه حال يقضها، مو في حال النوم، في حال النوم موجودة لكل أحد، فهذا مو اختياري، فلهذا قيمة ما إليه. فإنهم يستطيعون أن يعطفوا التفاتهم بشكل كامل نحو النفس ويشاهدوا حقيقة النفس. وأما الأفراد العاديون أمثالنا يعني، وأما الأفراد العاديون فإنهم أسرعين صورة سحر. عرفنا أربع اصطلاحات صرنا خصوصين. وأما الأفراد العاديون فإنهم لابد أن يراعوا هذه الشروط حتى يستطيعوا أن يصرفوا التفاتهم إلى حد ما عن الأمور المادية، وإلا نحن غاطسون إلى آذاننا في الأمور المادية. هسه بقي برهان آخر لإثبات التجرد إن شاء الله يأتي، والحمد لله.